الصلاة والسلام. نعم. لا يدل على الكراهة لأنه وهي خالته عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كثيرا ما يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة يقول بت عند خالتي ميمونة. فهو يتحين الفرص التي يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عند خالته فيبيت عندها لأجل أن يستفيد من قيام النبي عليه الصلاة والسلام من قيامه بالليل وصلاته ووضوءه وتلاوته. فكثيرا من الأحاديث نجد حبر الأمة رضي الله عنه يقول بت عند خالتي ميمونة وهي ميمونة بنت الحارث. نعم. لأنه قد يترك المباح مع أن هذه قضية عين، يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها ويكره نفض يده لا ويكره نفض يده. نعم. ويكره نفض يده لا نفض الماء. ويكره نفض يده يعني سلة توضع يقول هكذا، لكن لا نفض الماء بيده هذا لا يكره. إذا ما نشف في منديل أو في خرقة يقول يكره نفض اليد لأنه لم يرد. لا نفض الماء بيده، فإذا نفض الماء بيده فلا حرج في ذلك. نعم. ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدنه لحديث ميمونة. ويباح معين ويباح معين إنسان يتوضا بعدين إنسان كبير في السن وقد يصعب عليه إنه يدلك يده هكذا أو يدلك رجله أو يخلل في الأصابع، فتأتي الزوجة فتعين زوجها ويأتي وتأتي البنت فتعين أمها ويأتي الولد فيعين والده، فهذا يسمى معين. فإذا احتاج الإنسان إلى معين فلا حرج في ذلك والوضوء صحيح. ويباح معين لمتوضئ لحديث المغيرة بن شعبة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من الطائف، وكان ملازما للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وورد أنه كان يعين رسول الله بمعنى يفرغ الماء عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يغسل يده والمغيرة يصب الماء، أو يغسل وجهه والمغيرة يصب الماء، أو يغسل عليه الصلاة والسلام رجليه والمغيرة يصب الماء. فإذا احتاج الإنسان إلى معين فلا حرج في ذلك. والآن تيسرت الأسباب ولله الحمد، قد لا يحتاج الإنسان، يعني مجرد ما يفتح الإنسان الحنفية الماء يصب، بينما في السابق لازم يأخذ غرفة ويضعها ثم يغسل ويأخذ غرفة ثانية. الآن إذا فتح الحنفية صب عليه الماء. نعم. لحديث المغيرة بن شعبة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه رواه مسلم. وسن كونه يعني المعين يكون على اليسار لأجل أن يصب الماء والمعان يغسل باليمين. نعم. ولو جاء على جهة أخرى لا حرج. نعم. وسن كونه أي المعين عن يساره أي المتوضئ ليسهل تناول الماء عند الصب كإناء وضوء ضيق الرأس فيجعله على يساره ليصب منه به على يمينه، وإلا يكون الإناء ضيق الرأس بل كان واسعا فيجعله عن يمينه ليغترف منه. نعم. ليغترف منه بها. ومن وضئ أو غسل أو يمم، وضئ يعني وضعه غيره، غسل غسله غيره. مر بنا قبل 4 أيام وخمس أيام امرأة امتنعت عن الغسل فإنها تغسل لحق الزوج، امرأة كتابية امتنعت فإنها أيضا تغسل لأجل أن يتمكن زوجها من فعل ما أحل الله له منها. فيقول هنا ومن وضئ يعني وضعه غيره أو غسل غسله غيره أو يمم يممه غيره فلا بد لهذا الموضع مو بالموضع لا الموضع أو المغسل أو الميمم لا بد له من نية لأن النية شرط. أما لو جاء إنسان وغسل آخر بدون أن يكون هناك نية فلا يكفي إلا فيما يتعلق بغير المسلمة إذا امتنعت عن الغسل من الحيض أو النفاس لأجل مصلحة الزوج لأن هذا يترتب عليه حق الغير. نعم. ومن وضئ أو غسل أو يمم ببناء الثلاثة للمفعول يعني غسل وضئ يمم كل مبنية للمفعول أو نقول مبنية للمجهول يعني ما هو وضع نفسه أو غسل نفسه أو يمم نفسه لا وضع وضعه غيره يمم يممه غيره غسل غسله غيره. نعم. ببناء الثلاثة للمفعول بإذنه أي المفعول به بإذنه أي بإذن الموضع أو المغسل أو الميمم. نعم. ونواه هذا الشاهد يعني لا بد أن ينوي. أما لو وضئ بدون نية منه لو غسل بدون نية منه لو يمم بدون نية منه فلا. لماذا؟ لأنه مر بنا بأن النية شرط. ما الدليل؟ الدليل حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. ونواه أي المفعول به الوضوء أو الغسل أو التيمم. ونواه أي نوى المفعول به ونواه أي نوى المفعول به ماذا نوى؟ نوى الوضوء نوى الغسل نوى التيمم. نعم. صح وضوءه أو غسله أو تيممه. قال المجد وكرهه صح وضوءه أو غسله أو تيممه. نعم. صح وضوءه أو غسله أو تيممه. قال المجد وكره انتهى مسلما كان الفاعل أو كافرا لوجود النية يعني سواء كان الموضع الميمم المغسل لا فرق بين أن يكون مسلم أو كافر لأن المدار على نية المغسل والموضع والميمم. أما المغسل والموضع والميمم فلا حاجة للنية لأنه مجرد يعني حركة يفعل. أما النية فهي مطلوبة من صاحب يعني هذا المغسل أو الموضع أو الميمم. أما ذاك فسيان مسلما كان أو كافرا. نعم. مسلما كان الفاعل أو كافرا لوجود النية والغسل المأمور به ولا يصح وضوءه أو غسله أو تيممه. إن أكره فاعل يعني إن أكره الإنسان على أن يغسل فلان أو أجبر أو ألزم على أن ييممه أو أجبر على أن يعني يوضعه فلا يصح لأنه لابد أن يكون بطوعه واختياره. نعم. إن أكره فاعل أي موضئ أو مغسل أو ميمم لغيره أو صابا للماء وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب لأن الصب ليس يعني الصب ليس له علاقة بالوضوء مجرد حركة يعني يصب الماء. نعم. لأن الصب ليس بركن ولا شرط فيشبه الاغتراف بإناء محرم. وإن أكره المتوضئ ونحوه على وضوء أو عبادة لفعلها فإن كان لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت وإلا فلا. ومفهوم كلامه أنه لو وضئ بغير إذنه لم وضئ بغير إذنه لم يصح لأنه لا نية فيه. نعم. أنه لو وضئ بغير إذنه لم يصح ولو نواه مفعولا به لعدم الفعل منه أصالة ونيابة ولم أقف على من صرح به. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.